طيب إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى محمد، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فضل من قام من الركعتين. شيخ، هو ثابت عن المغيرة بن شعبة أنه ثابت عنه أنه ذكر سجدتين بعد السلام. هو شيخ، حديث سجود بعد قبل السلام هو من حديث عبد الله بن محينة. عبد الله بن محينة يصف فعل النبي. لا شيخ، الذي وصف فعل النبي هو المغيرة بن شعبة. لا نقل اللي أبو محينة قال النبي قام فسجد له. يعني هي قال هو السجود قبل السلام. قبل السلام. وحديث المغيرة بن شعبة هو صحيح. ذكر أن السجود بعد السلام، فكلاهما ثابت صحيح. من يسمح في السجود؟ الفرق بين هذا وهذا في الألفاظ. اقرأ الألفاظ عندك يا أخي. لو حضرني الآن تاع المغيرة بن شعبة. اقرأ لفظ المغيرة بن شعبة. له لفظان المغيرة بن شعبة. عنده ألفاظ كثيرة. كثيرة. جاء من طرق كثيرة. أي نعم. وجاء من طريق واحدة صحيحة لذاتها شيخ. إيه معليش. هذا الطرق كثيرة ما فيهاش ذكر بعد السلام. فيها. لا لا، فيها فعله هو ثم قال هكذا فعل رسول الله. معليش افتضل اقرا. الحمد لله. وبعد، فقد جاء في شرح معاني الاثار عن قيس بن ابي حازم قال صلى بنا المغيرة بن شعبة فقام من الركعتين قائما فقلنا سبحان الله فاومى وقال سبحان الله فمضى في صلاته، فلما قضى صلاته وسلم سجد سجدتين وهو جالس، ثم قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستوى قائما من جلوسه فمضى في صلاته، فلما قضى صلاته سجد السجدتين وهو جالس، ثم قال إذا صلى أحدكم فقام من الجلوس فإن لم يستتم قائما فليجلس وليس عليه سجدتان، فإن استوى قائما فليمضي في صلاته وليسجد سجدتين وهو جالس. طيب، هذا المرفع المغيرة بن شعبة وش فيه؟ عاد اقرأ هذا ما فيه شيء. اقرأ، شوفني يجيب الأفضلية فيها بعد السلام. معليش خلاص أجيب. هذه ما فيش الآن. هذه ما فيش. ما فيش. نعم. خلاص. والآن ما رفعه المغيرة بن شعبة وش فيه؟ الذي رفعه يعني لفظ النبي صلى الله عليه وسلم. يا شيخ، الذي ذكره المغيرة بن شعبة مرفوعا بلفظه عن النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيه ذكر لموضع السجود، لا قبل السلام ولا بعد السلام. بارك الله فيه وفيك. إذن عن المغيرة بن شعبة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا شك أحدكم فقام في الركعتين فإن استتم قائما فليمضي. نعم. وليسجد سجدتين. ما قالش من محلهم. وهو في رواية وهو جالس. نعم. فإن لم يستتم قائما فليجلس، قال ولا سهو عليه، وهو أبو داود وغيره. نعم. إذن هذا اللفظ اللي بين يدينا فيها رفع للنبي، قال فليسجد سجدتين وهو جالس. انتهينا، لا قبل السلام وبعد السلام. انتهينا خلاص. هذا هو للمرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هذا المرفوع إلى النبي اللي هو رواه المغيرة بن شعبة، أنا أشرحه بحديث من؟ عبد الله بن بحينة. بارك الله فيك. خلينا حتى الآن امشي معي هكذا، امشي معي لا تستعجل. أشرحه بفعل عبد الله بن بحينة لما وصف أن النبي ستم قائما فلم يعد وسجد قبل السلام. إذن هذا وليسجد سجدتين وهو جالس، يعني حديث عبد الله بن بحينة يشرحه عندي. لا تعارض بين المرفوع من كلام الذي رفعه مغيرة بن شعبة وما فعله النبي. الآن جيب اللفظ الثاني. تعال. عن زياد بن علاقة قال صلى بنا المغيرة بن شعبة فلما صلى ركعتين قام ولم يجلس، هذا في سنن الترمذي. قام ولم يجلس. فسبح به من خلفه فأشار إليهم أن قوموا، فلما فرغ من صلاته سلم وسجد سجدتي السهو وسلم، وقال هكذا صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم. هكذا صنع رسول الله، وقد أضافه إلى الرسول ما صنع. نعم. الآن إما عندي أنا ابتداء الاستتمام قائما وعدم العودة، وكلامه صواب هكذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإما كل الفعل، يعني الاتمام قائما ثم الجلوس ثم السجود ماذا بعد السلام، نظرا للرواية التي رفعها. والرواية التي هي من فعله صلى الله عليه وسلم يتبين أن هكذا صنع رسول الله لما سبحوا لقال قلم أن قوموا. هذا توجيه أنا العيد بن سعد شريفي الصايفي، واضح هذا التوجيه للنصوص، ولا يكون هناك تعارض ماذا بين قوله صلى الله عليه وسلم وفعله وما قاله المغيرة بن شعبة. هكذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استتم قائما يمضي، فأشار إليهم أن قوموا، وهكذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى الآن بعد ذلك سجوده، لعل هذا مني وفي فهمي، لعل ابن وغير ابن شعبة يرى أن سجود السهو فيه الإنسان ماذا مخير قبل أو بعد، أو بعد كما يرى البعض، وتصبح عندي ما هو مرفوع يبقى على شيء واحد قبل السلام. شيخ، وكيف يكون توجيه المغيرة بن شعبة في سجوده بعد السلام؟ قلت لك هذا الآن بعد ما قال هكذا صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم، هما سبحوا له، فالمقصود بالتسبيح هكذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. هكذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يدل أنه لم يذكر فعل النبي، وإنما ذكر ماذا قوله، لأنه بعدما قال هكذا فعل رسول الله روى الرواية المرفوعة إلى الرسول أن الرسول قال كذا وكذا وكذا وكذا. فيصبح هذا الفعل بعد السلام هو داخل من باب اجتهاد المغيرة بن شعبة، وأما ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم الذي هو من فعله سجد قبل السلام، ومن قوله وليسجد سجدتين وهو جالس عدم التحديد فيه، ففعله يبين أن قبل السلام، وهذا الفعل من مغيرة بن شعبة قد يكون اجتهادا. لأن عندنا فعل النبي وعندنا إلا هذا القول منه هو هكذا فعل، وهكذا فعل فيه احتمال الاستتمام قائما والدعوة إلى القيام، أو كل ما فعل جملة وتفصيلة. فالآن عندي من فعله هكذا فعل رسول الله، ومن قول الرسول صلى الله عليه وسلم فليسجد سجدتين وهو جالس. فإذا فليسجد سجدتين وهو جالس، ما رفعه إلى النبي ليس فيه تحديد للجلوس للسجود. إذن أنا الآن نبحث المجال هذا العلمي، خليني نمشي بهذا المشي التي قلتها الآن. نبدأ حديث المغيرة بشعبة المرفوع وليسجد السجدتين وهو جالس، أعود وليسجد السجدتين وهو جالس لم يحدد النبي قبل السلام أو بعده. إذن عندنا فعل النبي المبين وهو حديث ابن بحين أنه سجد قبل أن يسلم، إذن فليسجد سجدتين وهو جالس نحملها قبل أن يسلم، لأن هكذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى الآن فعل المغيرة بن شعبة هكذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم في احتمال أنه القيام والاستتمام قائم ومتابعة الإمام، ولا الاستتمام قائما ومتابعة الإمام والسجود بعد السلام. فما دام عندي من فعل الرسول قبل السلام وما رواه هو فيه احتمال فيشرحه، يصبح التعامل تاعي بهذا الصورة، والله أعلم. صباح الأمر أطلافي يا شيخ. أنا لما درست طرق الحديث المغيرة بن شعبة وجدت أن المرفوع كله ذكره بدون ذكر موضع السجود قبل السلام بعد السلام. شيخ، فتبدل إلى ذهني أنه المغيرة بن شعبة عمل بعموم حديث النبي صلى الله عليه وسلم كل سهو سجدتين بعد السلام، ولم يدركه حديث ما قلتك. بالنسبة إلي أنا عندما نتعامل، هذه منهجتي في التعامل، والأسبوع الماضي فقط ذكرنا مسألة من أهم وأعظم المسائل في فهم النصوص، وش هي؟ فهم السلف. فهم السلف هذا هذه الجزئية هذه من قبل. خليني أنا وأنا النصوص بين يدي كما أنت بحث، أنا نفسي بحث يعني، وشيخ ناصر ذكر روايتين، وكنت على المذهب الأول نقول قبل السلام لأن يعني الرواية الأولى. بعد البحث المغيرة بشعبة بديت نقول ابتداء كأن فيه الاحتمال وارد أنه قبل السلام وبعد السلام، فهمت أنا؟ بعد العودة إلى الدراسة المتأنية وجمع الطرق والنظر فيها تبين أن لا بد من القول قبل السلام فقط يبقى عندنا هذا وهذا قبل السلام والبقية بعد السلام. واضح؟ بارك الله فيك. حياك مرحبا. أقرأ شوف. شيخنا عبد الحديث الليل. وين في الشرح؟ حديث ابن عمر. عبد الله وقفنا في الشرح. وين وصلنا؟ حديث ابن عمر شيخ. عبد الله. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ علينا القرآن. فإذا مر بالسجدة كبر وسجد مع وسجدنا معه. متين كتب سعيد؟ شرح من حديث. متين كتب سعيد الصفحة؟ صفحة متين كتب سعيد. شرح. وعن عبد الله عبد من اللي يلا معليش انا الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف عليه رحمة الله وعن ابن عمر رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ علينا القرآن فإذا مر بالسجدة كبر وسجدنا معه. رواه أبو داود بسند فيه لين. قال الشارح عليه رحمة الله وعن ابن عمر كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ علينا القرآن فإذا مر بالسجدة كبر وسجد وسجدنا معه. رواه أبو داود بسند فيه لين لأنه من رواية عبد الله المكبر العمري وهو ضعيف وأخرجه الحاكم من رواية عبيد الله المصغر وهو ثقة. وفي الحديث دلالة على التكبير وأنه مشروع. وكان الثوري يعجبه هذا الحديث. قال أبو داود يعجبه لأنه كبر. وهل هو تكبير الافتتاح أو النقل؟ الأول أقرب ولكنه يجتزأ بها عن تكبيرة النقل لعدم ذكر تكبيرة أخرى. وقيل يكبر له وعدم الذكر ليس دليلا. قال بعضهم ويتشهد ويسلم قياسا للتحليل على التحريم. وأجيب بأنه لا يجزئ هذا القياس فلا دليل على ذلك. وفي الحديث دليل على شرعية سجود التلاوة للسامع لقوله وسجدنا. وظاهره سواء كانا مصليين معا أو أحدهما في الصلاة. وقالت الهادوية إذا كانت الصلاة فرضا أخرها حتى يسلم. قالوا لأنها زيادة عن الصلاة فتفسدها. ولما رواه نافع عن ابن عمر أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقرأ علينا الصورة في غير الصلاة فيسجد ونسجد معه. أخرجه أبو داود. قالوا ويشرع له أن يسجد إذا كانت الصلاة نافلة لأن النافلة مخفف فيها. وأجيب عن الحديث بأنه استدلال بالمفهوم. وقد ثبت من فعله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قرأ سورة الانشقاق في الصلاة وسجد وسجد من خلفه وسجد من خلفه. وكذلك سورة تنزيل السجدة قرأ بها وسجد فيها. وقد أخرج أبو داود والحاكم والطحاوي من حديث ابن عمر أنه صلى الله عليه وسلم سجد في الظهر فرأى أصحابه أنه قرأ آية سجدة فسجدوها. واعلم أنه قد ورد الذكر في سجود التلاوة بأنه يقول سجد وجهي للذي خلقه. قال رحمه الله تبارك وتعالى قال رحمه الله وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ علينا القرآن فإذا مر بالسجدة كبر وسجد وسجدنا معه. رواه أبو داود بسند فيه لين وهو ضعيف يعني القرآن. وعن ابن عمر كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ علينا القرآن فإذا مر بالسجدة كبر وسجد وسجدنا معه. رواه أبو داود بسند فيه لين لأنه من رواية عبد الله المكبر العمري وهو ضعيف. وأخرجه الحاكم من رواية عبيد الله المصغر وهو ثقة. وفي الحديث دلالة على التكبير وأنه مشروع. والمحكي عن النبي في جميع سجود ما أنه ما فيه لم ينقل هذا التكبير إلا في هذا. واضح؟ ما ينقل التكبير إلا في هذا الحديث. هذا هو ضعيف. وأما جميع الروايات سجد وسجدنا سجد وسجدنا سجد وسجدنا وهو كما يقول هو خاص داخل الصلاة ولا يستدل بالعموم في كل خفض ورفع أو غير ذلك. وإنما لما سجد وما كبر يسجد ليفرق الناس بين تكبيره للركوع وبين ماذا سجوده للتلاوة. ولا تقع إشكالية أن في كثير من الأحيان عندما يكبر الإمام يكون يقرأ ويكبر سيركعون نظرا لماذا العادة. والواجب هو النظر في هذه القضايا الصلاة الاهتمام بفعل الإمام لا بأقواله بفعله بأقواله لا بأفعاله. الأصل في الصلاة الاهتمام بالإمام بأفعاله لا بأقواله. قال رحمه الله وأخرجه الحاكم من رواية الزبير وهو ثقة وفي الحديث لا على أنه على التكبير وأنه مشروع. وكان الثوري يعجبه هذا الحديث قال أبو داود يعجبه لأنه كبر. وهل هو تكبيرة الافتتاح أو النقل؟ الأول أقرب. هذا قال وعن ابن عمر أن النبي كان يقرأ علينا القرآن فإذا مر بالسجدة ذا الدليل أنه خارج الصلاة يعني مش مشكلة. إذن هذا فيه قال هل هو الافتتاح أو لا؟ هذا كله حتى وإن كان لا يعد ماذا لا افتتاح ولا غير ذلك لأنه ليس في صلاة. يعني كنقول افتتاح تصبح صلاة وكنقول نقل أنه ينتقل من فعل إلى فعل آخر وهذا ليس في صلاة كذلك. سواء الافتتاح سواء الانتقال هو خاص بالصلاة. قال رحمه الله تعالى وهل هو تكبير الافتتاح أو النقل؟ الأول أقرب. إيش هو الافتتاح؟ هذا كله ما في هذا كله من صنيع الرأي. الحديث ضعيف وما أشرت عليه أشياء من أحكام هذا. قال أقرب ولكنه يجزئ به عن تكبيرة النقل يعني هو يكفى يكتفى بها يعني بالافتتاح من النقل وهو ليس في صلاة حتى يفتتح عن تكبيرة النقل لعدم ذكر تكبيرة أخرى. وقيل يكبر له وعدم الذكر ليس دليلا. قال بعضهم ويتشهد ويسلم قياسا للتحليل على التحريم اللي يقول الافتتاح يقول النقل يستلزم عليها أن يكون مثل هذا على مذهبهم كما هو يتشهد ويفعل ذلك. وهنا عندنا كي تكون سجدة وتكون سجدتين لا يتشهد لها يعني ويسلم مباشرة فقط حتى نمشي على مذهبهم يعني. وأجيب أنه لا يجزئ هذا القياس فلا دليل على ذلك وهو الحديث ضعيف قلنا في الأول. وفي الحديث دليل نعم هو الحديث هو أصل الحديث متفق عليه الحديث بزيادة التكبير اللي ضعيف. وش قلت أنا نتكلم على هذا الحديث اللي زيادة هذه هذا يذكر اللي رواه البخاري وغيره من تحت هل سيذكره الحين؟ قال رحمه الله وفي الحديث دليل على شرعية سجود التلاوة للسامع قوله وسجدنا وظاهره سواء كان مصليين معا أو أحدهما في الصلاة. يعني الآن إذا كان في الصلاة أو كان سامعا له. أما إذا كان واحد يصلي وأنت مشغول بشأن آخر لسه مطالب بسجود معه يعني السجود مطالب به من يستمع إلى قراءة المقرأ. يعني لو في واحد بجانبي أنا يقرأ ولا أنا أقرأ وهو بعد ذلك يأتي إلى سجدة فيسجد لسه مطالب ماذا بالسجود معه. لكن إذا كنت أستمع له كما هو أصل الحديث راح يذكره الآن عبد الله بن عمر أنه كان يقرأ النبي صلى الله عليه وسلم فسجدوا وسجدوا معه هذا كان يسجد معه ما دام يستمعون له في الصلاة مطالبين بمتابعة الإمام كما هو معلوم يعني. وقال وسجدنا ظاهره سواء كان مصليين أو أحدهما في الصلاة. وقالت الهدوية إذا كانت الصلاة فرضا أخرها حتى يسلم وهذا لا وجه له لأن النبي صلى الله عليه وسلم سجد وسجد الصحابة معه. قالوا لأنها زيادة عن الصلاة فتفسدها والنبي صلى الله عليه وسلم قد فعل ذلك ولم تفسد الصلاة. ولما رواه نافع عن ابن عمر أنه قال كان رسول الله يقرأ علينا السورة في غير الصلاة فيسجد ونسجد معه أخرجه أبو داود. قالوا يعني هذا دار الدليل خارج الصلاة. قال لم يشفيه ذكر الماذ للتكبير وهو من رواية البخاري وغيره. قالوا ويشرع له أن يسجد إذا كانت الصلاة نافلة لأنها نافلة مخففة فيها وإذا كان الأمر زيادة زيادة يفسد ما يفسد الفريضة يسجد النافلة ولا فرق بينهم. يعني التفريق لا وجه له. يعني التفريق بين كونها نافلة أو كونها فريضة لا وجه له لأن ما يفسد الصلاة يفسد النافلة ويفسد الفريضة على حد سواء. وأجيب عن الحديث بأنه استدلال بالمفهوم وقد ثبت من فعله صلى الله عليه وسلم أنه قرأ سورة الانشقاق في الصلاة وسجد من خلفه وكذلك سورة تنزيل السجدة قرأ بها وسجد فيها. وقد أخرج أبو داود والحاكم والطحاوي من حديث ابن عمر أنه صلى الله عليه وسلم سجد في الظهر فرأى أصحابه أنه قرأ آية سجدة فسجدوها وهو كذلك ضعيف هذا. واعلم أنه قد ورد الذكر في سجود التلاوة بأن يقول فضل اقرأ. قال عليه رحمة الله واعلم أنه قد ورد الذكر في سجود التلاوة بأنه يقول سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره بحوله وقوته. أخرجه أحمد وأصحاب السنن والحاكم والبيهقي وصححه ابن السكن وزاد في آخره ثلاثا وزاد الحاكم في آخره فتبارك الله أحسن الخالقين. وفي حديث ابن عباس رضي الله عنه أنه قال أنه صلى الله عليه وسلم كان يقول في سجود التلاوة: اللهم اكتب لي بها عندك أجرا، واجعلها لي عندك ذخرا، وضع عني بها وزرا، وتقبلها مني كما تقبلتها من عبدك داود. قال رحمه الله: واعلم أنه قد ورد الذكر في سجود التلاوة بأن يقول: سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره بحوله وقوته، أخرجه أحمد وأصحاب السنن والحاكم والبيهقي وصححه ابن السكن، وزاد في آخر ثلاث، وزاد الحاكم في آخره فتبارك الله أحسن الحارقين. وفي حديث هذا الأول يعني صحيح، والزيادة التي حكم عليها الشيخ ناصر بالشذوذ وهي زيادة الحازم في الحاكم فتبارك الله أحسن الخالقين، الظاهر والذي يبدو لي أنها ليست شاذة، لأنها وردت في السجود في صلاة الفريضة، وهذه سجود، والسجود هو يعني داخل الصلاة في حد ذاته وما يقول فيه، فوردت عن جابر بلفظ، ثبت عن جابر في سجود التلاوة: اللهم لك سجدت وبك آمنت ولك أسلمت، سجد وجهي للذي خلقه وصوره فأحسن صورته، وشق سمعه وبصره فتبارك الله أحسن الخالقين. وكذلك عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وارضاه قال: اللهم لك سجدت وبك آمنت ولك أسلمت، سجد وجهي الذي خلقه فصوره وشق سمعه وبصره فتبارك الله أحسن الخالقين. يعني هذا كله ثبت في سجود يعني الصلاة مثل هذا، فهذه الزيادة ما فيش منافات لهذا ما ثبت في السجود كذلك، فإذا أضيفت لا تعد أنها من باب الشذوذ، لأن كله سجود والمعنى موجود في الأول كما في الثانية: سجد وجهي للذي خلقه، سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره بحوله وقوته. إذن الألفاظ نفسها، إلا أن تلك الألفاظ ذكرت في الصلاة في تعليم أبي طالب داخل الصلاة، والأحاديث هذه المذكورة هي في سجود ماذا؟ التلاوة، وهو سجود كذلك، فالحكم عليها بالشذوذ يعني بعيد مع ورود مثل هذه الألفاظ، يعني وهي صحيحة، لأن حاول بعضهم أن يضعف هذا الدعاء، أي دعاء هذا الثابت هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم ويرده، لكن الأحاديث صحيحة وهو مروي عن عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها فهو صحيح. قال رحمه الله: وفي حديث ابن عباس أنه صلى الله عليه وسلم كان يقول في سجود التلاوة: اللهم اكتب لي بها عندك أجرا، واجعلها لي عندك ذخرا، وضع عني بها وزرا، وتقبلها مني كما تقبلتها من عبدك داود، وهي وكذلك صحيح هذا. نعم فضل. قال المؤلف تنوع يا هذا يا هذا. نعم نعم كيف؟ لا يكفي سجود، لأن سجود ذكر للسجود. نعم. قال المصنف عليه رحمة الله: وعن أبي بكرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا جاءه خبر يسره خر ساجدا لله، رواه الخمسة إلا النسائي. قال الشارح عليه رحمة الله: وعن أبي بكرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا جاءه أمر يسره خر ساجدا لله، رواه الخمسة إلا النسائي. هذا مما شملته الترجمة بقوله وغيره، وهو دليل على شرعية سجود الشكر، وذهب إلى شرعيته الهادوية والشافعي وأحمد خلافا لمالك، ورواية لأبي حنيفة بأنه لا كراهة فيه ولا ندب، والحديث دليل للأولين، وقد سجد صلى الله عليه وسلم في آية صاد وقال: هي لنا شكر. واعلم أنه قد اختلف هل يشترط لها الطهارة أم لا، فقيل يشترط قياسا على الصلاة، وقيل لا يشترط لأنها ليست بصلاة، وهو الأقرب كما قدمناه. وقال المهدي: إنه يكبر لسجود الشكر. وقال أبو طالب: ويستقبل القبلة. وقال الإمام يحيى: ولا يسجد للشكر في الصلاة قولا واحدا، إذ ليس من توابعها. وقيل: ومقتضى شرعيته حدوث نعمة أو اندفاع مكروه، فيفعل ذلك في الصلاة ويكون كسجود التلاوة. قال رحمه الله تبارك وتعالى: وعن أبي بكرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا جاءه خبر يسره خر ساجدا لله. رواه الخمسة إلى النسائي. وعن أبي بكرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا جاءه أمر يسره خر ساجدا لله. رواه الخمسة إلى النسائي. هذا مما شملته الترجمة بقوله وغيره، وهو دليل على شرعية سجود الشكر، وذهب إلى شرعيته الهدوية والشافعية وأحمد خلافا لمالك، ورواية لأبي حنيفة بأنه لا كراهة فيه ولا ندب. والحديث دليل للأولين، وقد سجد صلى الله عليه وسلم في آية صاد وقال إنما هي لنا شكر، سجد داود ماذا؟ توبة، ونسجدها ماذا؟ شكرا. فدليل يعني هذاك لوحده كاف أن السجود يكون ماذا؟ شكرا للشكر، وهو قبول توبة من الله، قبول توبة داود من الله عز وجل. قال: واعلم أنه قد اختلف هل يشترط لها الطهارة أم لا. والآن النص جاء كان إذا جاءه خبر يسره، لم الخبر يسره سجد، ليس فيه التفات إلى الطهارة وإلى غير ذلك. على أي هيئة كان، يعني بمجرد ما يأتيه الخبر يسجد، يعني جميع الاحتمالات غير واردة، لأن في هذا لو كانت القبلة أو كانت الطهارة أو كان غير ذلك فكان أولى الناس ببيانها من هو، هو صلى الله عليه وآله وسلم. وما دام هذا الأمر مسكوت عنه والراوي يروي هذه الحالة، إذا جاء خبر يسجد مباشرة، لم يلتفت لا إلى طهارة ولا إلى قبلة ولا إلى تكبير ولا إيش إن كان، وإنما يخر ساجدا. وهذا ما يجب أن تحمل عليه هذا السجود وغيره من السجود الآخر. قال: لأنها ليست بصلاة. قال: فقيل: وعلم أنه قد اختلف هل يشترط لها الطهارة أم لا. فقيل: يشترط قياسا على الصلاة، وهذه ليست بصلاة. وقيل: لا يشترط لأنها ليست بصلاة، وهو الأقرب كما قدمنا. وقال المهدي: إنه يكبر بسجود الشكر. وقال أبو طالب: ويستقبل القبلة. وقال الإمام يحيى: ولا يسجد للشكر في الصلاة قولا واحدا. وهذا الدليل أن الصلاة سجود الشكر لا يسجد في الصلاة، لأنه متى يأتيه الخبر؟ أما إذا كان في صلاة، فالظاهر أن سجود الشكر لا يكون في صلاة، لا يكون إلا خارج الصلاة بعد ورود الخبر إليه صلى الله عليه وآله وسلم، يعني الحالة تنبئ أنه خارج الصلاة. قولا واحدا، إذ ليس من توابعه. قيل: ومقتضى شرعية حدوث نعمة واندفاع مكروه، فيفعل ذلك في الصلاة ويكون كسجود التلاوة. ما سجود التلاوة؟ فالتلاوة هي التي أوجبته وألزمته، يعني هي التي نقول إحنا دفعتنا لفعله. وأما الشكر فالخبر هو الذي يدفعنا. والإنسان عندما يكون في صلاة ليس هناك من يأتي فيخبر بأشياء مما يوجب عليه السجود همة، والله أعلم. نعم. قال المصنف عليه رحمة الله: وعن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه قال: سجد النبي صلى الله عليه وسلم فأطال السجود ثم رفع رأسه فقال: إن جبريل أتاني فبشرني فسجدت لله شكرا. رواه أحمد وصححه الحاكم. قال الشارح عليه رحمة الله: وعن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه قال: سجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فأطال السجود ثم رفع رأسه فقال: إن جبريل أتاني فبشرني. وجاء تفسير البشرى بأنه تعالى قال: من صلى عليه صلى الله عليه وسلم صلاة صلى الله عليه بها عشرا. رواه أحمد في المسند من طرق. فسجدت لله شكرا رواه أحمد وصححه الحاكم. وأخرجه البزار وابن أبي عاصم في فضل الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم. قال البيهقي: وفي الباب عن جابر وابن عمر وأنس وجرير وأبي جحيفة. قال رحمه الله تبارك وتعالى: وعن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه قال: سجد النبي صلى الله عليه وسلم فأطال السجود ثم رفع رأسه فقال: إن جبريل أتاني فبشرني فسجدت لله شكرا. رواه أحمد وصححه الحاكم. وعن عبد الله بن عوف رضي الله عنه: سجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فأطال السجود ثم رفع رأسه فقال: إن جبريل أتاني فبشرني. وجاء تفسير البشرى بأنه تعالى قال: من صلى عليه صلى الله عليه وسلم صلاة صلى الله عليه بها عشرة. رواه أحمد في المسند ومن طرق. فسجدت لله شكرا رواه أحمد وصححه الحاكم. وأخرجه البزار وابن أبي عاصم في فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وهو كغيره من الأذكار السجود الذي سبق. نعم. قال المصنف عليه رحمة الله: وعن البراء بن عازب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث عليا إلى اليمن فذكر الحديث قال: فكتب علي بإسلامهم، فلما قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم الكتاب خر ساجدا شكرا لله تعالى على ذلك. رواه البيهقي وأصله في البخاري. قال الشارح عليه رحمة الله: وعن البراء بن عازب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث عليا إلى اليمن فذكر الحديث قال: فكتب علي بإسلامهم، فلما قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم الكتاب خر ساجدا شكرا لله شكرا لله تعالى على ذلك. رواه البيهقي وأصله في البخاري. وفي معناه سجود كعب بن مالك لما أنزل الله توبته، فإنه يدل على أن شرعية ذلك كانت متقررة عندهم. قال رحمه الله: وعن البراء بن عازب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث عليا إلى اليمن فذكر الحديث قال: فكتب علي بإسلامهم، فلما قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم الكتاب خر ساجدا شكرا لله تعالى على ذلك. فلما قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم الكتاب أي قرئ عليه، والنبي لا يقرأ، ولا بد أن تفهموا هذا حتى لا يجيكم وعد كيف يقول قرأ والنبي ما لا يقرأ، وإنما هذا قرئ عليه. لما قرئ على النبي صلى الله عليه وسلم كتاب خر ساجدا شكرا لله على ذلك. رواه البيهقي وأصله في البخاري. وعن البراء بن عازب رضي الله عنه أن النبي بعث عليا إلى اليمن فذكر الحديث قال: فكتب علي بإسلامهم، فلما قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم الكتاب خر ساجدا شكرا لله تعالى على ذلك. رواه البيهقي وصف البخاري. إذن هذا في دليل الشكر هذا. قال: وفي معناه سجود كعب بن مالك لما أنزل الله توبته، فإنه يدل على شرعية ذلك كانت متقررة عندهم، لأن في الخبر يعني لما جاء الخبر ببشراه فخرج رجل على الفرس يجري والثاني على رجليه، لكن الذي كان على رجليه صعد على الجبل، فقال كعب بن مالك فكان صوته أسرع من الفرس، فقال له: أبشر يا كعب يا كعب بن مالك. قال: فخررت ساجدا وعرفت أن قد جاء الفرس. يعني هذا الفعل من كعب بن مالك يدل على ماذا؟ على أن سجود الشكر كان شائعا بينهم، يعني ماشي شيء مش شائع، وهو هذا الحديث البخاري وغير البخاري في حد ذاته، فدليل على هذا نوع من السجود أنه كان شائع. وهو شو قال؟ فجاء الخبر قال: فخررت ساجدا، وما قال كعب استقبلت القبلة ولا توضأت ولا ولا ولا، وإنما بمجرد وصول الخبر على أي هيئة كنت تخر ساجدا. يقول المصنف رحمه الله: تم بحمد الله المجلد الثاني من سبل السلام الموصل إلى بلوغ المرام، وللحان الحمد والمنة، وإليه المجلد الثالث وأوله الباب التاسع باب صلاة التطوع. والأخ الصحراوي جبلنا يعني الختمة، جبلنا الشاي اليوم. نعم تضرد فيها فيه دعاء خاص أم لا؟ أشوف هل فيه دعاء لسجود الشكر؟ ما فيش مطلق، ما فيش. تشكر الله على تلك النعمة التي أنا عملت، فخر ساجدا يعني يشكر الله على تلك النعمة. فيش ما فيش شيء مذكور يعني من يعني دعاء الشكر وغير ذلك، فيشكر الله إنسان على النعمة التي وفق إليها وتيسرت له، هذا ما فيها. ما فيها مش بحنا نقول ما فيه لا في الصلاة ولا في غيرها، يعني اللي ثابت أنه صار صورة سجدة أي زي سجدة وكان يكررها وغيره، ما في سجود تدل بالعمومات أنها صلاة والانتقال هو تكبيرة الانتقال وغيره. كما كنت شفت الآن استدلوا على ماذا؟ تكبير للسجود. بماذا؟ لأنها صلاة فيكبر، فالرواية الضعيفة وزدنا فيكبر، ثم بعد ذلك لما ذهبوا ذاك المذهب زادوا عليه ماذا؟ ويتشهد ويسلم، لأن ذاك افتتاح، هذا كله زيادات. الأصل في هذا السجود هو فعل مفاجئ في الصلاة وليس من الصلاة، فإذا عندما تأتي السجدة ويأتي الإشارة للسجدة يهوي ساجدا مباشرة بدون تكبير غير ذلك، لأن لو كبر اختلط الأمر والأعمال، على الناس فيهوي ساجدا مباشرة بدون تكبير يعني ولا أي شيء كان. نقول أن السجود الشكر خاطئ البشرى فقط إذا أتى خبر البشر والشكر فش يكون مثلا من ختم كتاب يسجد مثلا ها؟ من ختم كتاب لا هذا مش خبر هذا خاطئ يعني بالخبر يعني إيه هو وش قول من صباح لو صح الراوي وش قال أبو بكر قال إذا جاءه خبر يسره سجد وأما هذا يحمد الله أن وفق إلى دراسة كتاب وإلى غير ذلك هذا وش يعني تم آيت سجده وانت في السيارة ها؟ تم آيت سجدة وانت في السيارة لا ظهيرة إن سجدت ما فيش إشكالية كما توصل النافلة في السيارة لا ظهيرة في ذلك ما هي السيارة في التلاوة؟ إذا كبر الإيمان إذا كبر الإيمان في التلاوة آه ما كبروا يعني ما كبروا في حدا ها لو كان يسمع إذاعة أو تلفزيون فيديو لا ما ها أنت لا تدري المقرأ سجدت أم لا إذن ما في شيخ هل يشترط سجود المقرأ لسجود سامع؟ نعم هل يشترط سجود المقرأ لسجود سامع؟ هذا الظاهر يتابعه ولهذا لما لم يجد الصحابي لم يجد النبي أكيد قال قرأت على النبي صلى الله عليه وسلم فما سجدت وما سجد النبي خذكم هذا فيه دلالة وفي إيراد على من يقول أن السجود لازم وغير ذلك دلالة على عدم وجوب السجود عدم وجوب وعدم الفعل في وقت نفسه لأنك تسجد أنت تبعا لإمامك ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم ماذا فعل وعمر ماذا فعل سجد وسجد القوم معه والمرة الثانية عمر ماذا فعل والقوم ماذا فعلوا مع النبي في المرة الثانية ما ذكرناش فعلا هذا الحديث لم يذكر فيه أن المأمومين تركوا السجود وإنما فيه بيان عمر بن الخطاب لعدم وجوب هذا السجود ما سجدوا لأنهم ينتظروا في يسجد هما ينتظروا في سجوده فقال لهم وش واجب مش عزيمة النبي ماذا فعل تهيأوا للسجود سجدوا انتظروا لك لك لك شوف شوف فنانة في بكرة أنت مشهور كبير عليك شيخ كبير عليك كبير عليك مرة لا يا شافت العلم لا أخذ ليس الدليل على الكبر عمر بن الخطاب أراد أن يبين للصحابة أن العلم ليس المعول عليه السن ولا الأقدمية ولا بالإسلام في قصة عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه وارضاه كان يجلسه معهم وينصرف فقال له عبد الرحمن من جملة عبد الرحمن كيف تجلسه معنا وأبناؤنا معه مثله يلعبوا تجلس هذا الغلام معنا قال فعمر سكت ففي يوم ما قال ناداني عمر فعرفت منه شيئا قال ابن عباس فعلمت منه شيئا فناداه ثم جاء أجلسه معهم قال ما تأويل قوله تعالى إذا جاء نصر الله الفتح بدأ الجماعة من المسابقين الأولين من المهاجرين والأنصار كل واحد يفسر كل واحد وش يفسر فلما أتموا ما عندهم من بضاعة ومن علم قال ماذا تقول في هذا ابن عباس قالوا هذه الآية فيها نعي الرسول صلى الله عليه وسلم قال والله ما أعلم منها إلا ذلك هو حب يقولهم من أجل هذا أجلسته إذن فمن فعل النبي صلى الله عليه وسلم في دلالة أن الصحابة كانوا ينتظرون لما قرأ السجدة إذن قلت فلما قرأ في الأسبوع الأول النبي سجد في المرة الثانية قرأ فقال أرأيتكم ماذا تشجزنتم يعني تهيأتم هم يسنوا فيه يعني تهيئوا لم يسجدوا لو كان هو سجود مطالبين به لسجدوا مباشرة إذن لم يفهموا منه صلى الله عليه وآله وسلم أن المأموم إذا قرأت عليه السجدة يسجد وإنما هو تبع للقارئ أي المقرئ الذي يقرأ عليه فهمت أخانا؟ أكلاك تضح الأمر؟ الله آه أحسن الله يعني. هذا السؤال قد أجبنا عليه وتعاود إذا كان الشخص في سيارة يسمع للقرآن ومرت آية فيها سجود تلاوة هل يسجد وش كنت قلنا إذا علم نعزم نربطوها بما ربطناه إذا علم من المقرأ يسجد يسجد وإذا لم يعلم مقرأ كما تعلم المصريين لا يسجد الأصل فيه دعنا نقول قول فصل في هذا عند سماع القرآن من الشريط من مذاع لا يسجد وننتهي ننزل الإشكالية لأن لا ندري إلا إذا كان أمامك مباشرة يعني إذا كان القراءة منقولة مباشرة ممكن ثم تسجد معه نعم. كما قال المتراويح مر علينا النبي صلى الله عليه وسلم على فقر من بعض تنزل إلى الله وسجد. هل يسجد الصيغة عن يوم؟ أي نعم يوم. يسجد على الأرض. لا هذيك خانطة، هذيك خاصة بالمنبر، لا يصلى على المنبر ولا يسجد على المنبر. يا هذا انتبه جيدا. وذاك النبي نفسه هو الذي رجع وتقهقر صلى على الدابة وسجد وهو على الدابة أم لا إماء؟ هيدا؟ لا لما دخلت ما دخلت المنبر. معليش معليش اسمع، لابد أن يكون على الأرض. هذا أنت فهمت هذا؟ نعم. هذا خطأ منك. هذا على المنبر إذا كان يقرأ لازم يرجع، لأن هذه حصلت في السجود وحصلت كذلك في الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالصحابة وصعد على المنبر ليعلمهم كيف يصلي، ففعل جميع أفعال الصلاة من التكبيرة إلى ما فعل وهم ينظرون إليه. فلما جاء وقت السجود ماذا فعل؟ تقهقر وسجد على الأصل. هذه على المنبر. وما على الدابة أو ما؟ فهمت يا خالة؟ هو ذا يعني الآن القول الفصل. إذا كنت تستمع القرآن من شريط، الأصل في هذا القرآن يقرؤون ماذا؟ فقط قراءة للناس بدون سجود. إذا تستمع ولا سجود لا. وننهي القضية أولا وأخيرا يعني. نعم؟ الشيخ بالنسبة للزيادة التي حكم عليه الشيخ الألباني السجود، الشيخ لما قلت أنها ثبتت في عبادة مشابهة شو؟ الشيخ تبارك الله عسى الخالقين. لا لم يرشك ألمي تبارك الله عسى الخالقين؟ ها؟ قلت لك ألمي تبارك الله عسى الخالقين؟ وش قلت؟ نعم. خلاص انتهينا. بارك الله فيك. قد أجاب قال نعم فقل تبارك الله في الخالقين. بارك الله فيك. أجاب شفت هو حكم عليها بالشذوذ بالتفرد. وقلت لك ثبت مثلها في غير هذا الموطن تكون لها شاهد. هذا شاهد لهذه الرواية من طريق أخرى، كما يقوى الحديث إذا جاء من وجه آخر مرسل، أو يقوى ضعيف مع ضعيف من وجه آخر. واضح خانة؟ فهذا سجود نفس الألفاظ موجودة في السجود اللي هي في القرآن. قال اللهم لك أسلمت وبك آمنت اللهم سجد اللهم نعم نعم. ثم قال سجد الذي شق سمعه بشر وحبيبه حول خصوص تبارك الله عشان خالقين. نفس الألفاظ قيلت في السجود في الصلاة، وهذه ألفاظ قيلت في سجود التلاوة، فلا شيء لا فرق بينهما. يعني لا نستطيع أن نحكم على هذه الرواية اللي هي فيها زيادة بالشذوذ هكذا، متى وردت نفس الألفاظ ونفس الحالة في شذوذ آخر وقع ماذا داخل الصلاة كذلك في الصلاة. فأنا يعني بالنسبة إلي أستبعد هذا يعني هذا الحكم بالشذوذ. لماذا؟ بهذه الشواهد لذاك الراوي أنها ثبتت مثل هذه الزيادة من وجه آخر، فتقوي أن هذا الدعاء هذا فتبارك الله أحسن الخالقين عند الشذوذ له أصل. والله أعلم. شيخ هذه غير شبيهة بالمثل القول التي جاء الكلام الذي يقوله المؤذن شيخ لما يقول إنك لا تخلف الميعاد. شيخ البعض يصح الحديث لأنها يقول ثبتت في القرآن إنك لا تخلف الميعاد. لا غير هذه مطلقة. مطلقة. وهذه عندها خاصة ماذا؟ هذه مطلقة وهذه خاصة بالشذوذ مش كيف. هذا جاري شيء مطلق وحب يقوي به حديث ماذا في جزئية خاصة وهذا خطأ. أما هذه سجود سجود. واضح خانة؟ أي تفضل. إذا ضابط في التفريق بين ما هو سهو وما هو أنت بشرف الصلاة، هو أنت تعرف هذا الشيء. الضابط هو أنت. ما يستطيع واحد يقول هو ضابط مش ضابط. الضابط هو أنت تدرك هذا أما هذا سهو. فهمت ولا لا؟ سهيت أو تعمدت الفعل كل شيء بعد أو شكيت. فرق بين السهو والشك، لأن السهو ابتداء إيش هو؟ الشك إيش هو؟ سهو ابتداء عن سهو منك على متابعة الصلاة في هذه الذات. فهمت الآن؟ نعم. هذا شبيه الشك، هذا شبيه بالتسمية في هذه الجزئية، هو سهو في حد ذاته، لأن حصل منك سهو عن متابعة الإمام وهو سهى عن الغلام أي لها لها عن الغلام أي لم يلتفت إليه. هذه في شرح قوله تعالى ألهاكم التكاثر، قال لم يقل شغلكم التكاثر، لأن بإمكان أن يشغل الإنسان مع بقاء ماذا تفكير العقل، أما إذا لها العقل يروح. ومن تمام فطانته ابن القيم الجزية وذكائه أنه ذكر حديث نبوي أن كان الغلام بين يديه فلها عن الغلام بكلام آخر فكاد أن يسكت، فأخذه والده وانصرف به إلى البيت. فلما تفطن شوف ذلك الفعل كلها، أخذ الغلام أشهد والنبي ماذا لاهن عنه، فقال أين الغلام؟ قال يا رسول الله سار. فله هو الأمر الذي ماذا يشغل عن الشيء. وأما الاشتغال ممكن الإنسان يشغل، خاصة الأعمال اليدوية، الأعمال اليدوية المعتادة لا تتعب الإنسان، معناتها عقله مش ما تحتاج إلى تفكير غير ذلك، ممكن الإنسان يفعلها تلقائيا مثل هذا ويشغل نفسه معها بذكر الله وغير ذلك. كما تعرف خاصة في باب النساء كانت على بكري، كانوا بكري يفعل أفعال هذه التريكوتاج تاع الإباري هذه، فيدها ماشية وفيها واحد الخياطة تحت ثلاثة فوق أربعة تحت وخمسة خمسة كذا، وهي رايت عادية وتتكلم وتفعل أشياء كلها وهي ماشية على سبيل الله. لماذا لا تشغل الإنسان عن تدبر التفكر في حد ذلك؟ واضح. فهذا ممكن في هذا القديم هذا. تفضل أخي. هل يصارف احنا قلنا ليه مدام أزمة مدام قلنا بيص... ليس بصلاة، احنا عندنا من الاداب كي تقرأ القرآن تقرأ انت عريال يا رحمة الله. والله انا بالنسبة لي يعني هذي شيء وعدو هذي روح تبعيد ما ليش انا راح نصوب انا يعني لا لا، خاصة وانت في حال سماع لكتاب الله عز وجل الاغتسال عريان هو جائز، لكن الافضل ماذا؟ فالله احق ماذا ان يستحي منه. هذا رحنا لك البعيد الاخ يعني الغسل، الغسل مع كونه اغتسال ويحتاج الى ماذا؟ لا يحتاج الى ان يحتاج الى سترة يعني يتعمم الماء، ومع ذلك قال فالله أحق ماذا أن يستحي منه. ناهيك عن واحد يسمع في كتاب الله سواء وحده أو مع أهله إلا إذا كان تحت البطانية شيء بعد عمر هذا شيء إيه لأنه مصدور أنا شو نقول، أنا يمكن نقول كلام مثل هذا إذا كان تحت البطانية شيء آخر. شيخ لعله يقصد الأهل اللي ما تكون بالجبة هذه ما تكونش لابسة حجاب يكون بتمثيلة رياضة يعني مثلا رياضيين لما يتزورون وشو؟ لا الرياضيين على مثل مالك عندهم السترة المغلظتين فقط القبول والدبور الحلقة معها يمكن واحد مالك يعني قلت لك الآن واحد مالكي إذا هو ساتر للعورة المالكي ما عاش ما أنت أسمع مني الآن أنت كي تقول لي مالكي وشجر مالكي يروح البحر يدير كي طرزة كتانة من قدامه كتانة من فوق ويهبط هذا عنده غاوة لا صح ولا لا عدم الغيرة شو قبل والدبور فقط هذا حلقة الدبوري ما عندك لي هذا العورة فقط ثم عندهم العورة ماذا؟ قلت لك هو بالنسبة للعورة هذه الإنسان دائما لازم تعرف شيء في العبادات الاعتداد في العبادات بحسب اعتقاد الفاعل لا بحسب الواقع ونفس الأمر يعني العبادة تعتد بها بحسب ما تعتقد والاعتقاد يكون قائما على أحد أمرين إما فتوى لعالم وإما دليل شرعي فالشارع عبادتك صحيحة ولا باطلة بحسب اعتقادك لا بحسب الواقع ونفس الأمر وهو ما تعامل مع به النبي صلى الله عليه وسلم مع من؟ معاوية بن حكم السلمي. معاوية بن حكم السلمي كان وصله الدليل الأول يجوز الكلام في الصلاة فنسخ ذلك وأصبح أن لا تكلمه في الصلاة لا يصلح في الصلاة كلام شيء فمعاوية بن حكم السلمي تكلم بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم مع وجود الدليل مانع ومع ذلك ما قال له النبي استقبل صلاتك لأنه فعل بحسب اعتقاده فاعتد بفعله وصححه. قال له من الآن فصاعدا اعلم أنه قد حدث في الصلاة شيئا لا تكلم. إذن هذا بالنسبة للأصل الأول اللي ننطلق منه الآن. فهذا الآن بالنسبة لنا هذا هو يبقى الآن هذا اللي بيني ذيك الآن اللي عنده هو العورة هي المغلظتين يعني بالنسبة ليه هذا شيء شرع يدين الله به. كما الآن عند الحنابلة وغيرهم من أهل العلم عورة المرأة من السرة إلى الركبة في التعصيل عندهم من السرة إلى الركبة كالرجل في التعصيل يقول لك العورة. وبعدها كيجي يقول لا يجوز للمرأة أن تخرج وهي كاشفة لثديها أمام مرأة أخرى، قل لك أنا عملت بماذا بالأصلي فكيف تمنعني؟ ويبدأ يقول لك ما علم من الصحابيات ولم يفعلن هذا. أنت أصلت لها الآن لما أصلوا هذا التعصيل هذا أصبح في جو الأخوات يخذوا بهذا التعصيل هذا، هذا كلودوني والثدي مكشوف، الألبسة العارية هذيك، الألبسة العارية العارية العارية ليش واري هذيك يسموها والشلقة حتى للركبة لهنا كل شيء مكشوف. أخوات ملتزمات يلبسن ذلك اعتمادا على ماذا؟ التعصيل من السرة إلى الركبة. ومن بعد اللي يجي فيما يقول لك ما التعصيل شيء والفتوى تقوى، يقول لك هذا لا يعقل وما علم من الصحابيات أنه كذب، ولهذا أجازوا للمرأة لما قالوا بها أن ترضع ابنها ماذا. وهل رأيتم صحابية أربعة تجيت لللباس قلت هذا لا يجوز أن نفعلنا، وهل ثبت أن صحابية كشفت عن ثديها وأربعة ما عندهم شيء؟ إذن هذا الأمور اللي تتقال أحيانا من باب التعصيل وغير هذا، هو إذا اعتقد شيء يعمل شيء. يبقى الآن بعدها بعد اعتقاده بما يعتقد يصبح الكلام معه بحسب الأدلة التي عندك أنت وتقنعه بما لديك من أدلة أخرى، يعني كبائر الدخان كغيرها من المسائل. بالنسبة لسبب سبب سجود الشكر يعني ما ذكره الشارح في حديث أبي بكر قال قيل ومقتضى شرعيته حدوث نعمة أو اندفاع مكروه، فرح شيء يفرح يعني هذا كان هو يعني لم يقتصر على مجرد لا يعني خبر يعني ايه خبر يعني اذا عملنا بظاهر الحدوث قد يحدث امامه امر يعني دون بلوغ خبر مثلا يحدث له امر يسره هذا له امر يسره هذا كجمع حدوث ارقى الإنسان زي ما يكون مع نفسه هكما أنك تفكر زي ما يكون مع نعم تعرف بأسه يقدر يسجد ولا لا كيف ذلك؟ هذا ما راح هذا ما قاله الآن هان ثم يكون وحده ماشي زعما مثلا الشيخ يرى مبتلى زيادة على قوله ذكر الحمد لله لعفاني لا هذا خطأ لأن النبي ما علمنا سجود ثمة الدعاء ثمة ثم الدعاء يعني في مثل هذه الحالة اللي ذكرها يونس واللي ركب فيها أنت هذا ثم الدعاء واشكر الله على النعمة مش سجود، وإنما عند حدوث النعمة يحصل ذلك. جاءني جبريل فأخبرني إذا جاءه خبر يعني دليل على أن شيء طارئ حادث يعني بلغه وصل إليه بحد ذاته، وأما ما تتفكر فيه أنت وترى لله عليك فضل ونعمة هذا يحتاج إلى شكر، لا إن شكرتم لا زيدنا. نعم قديم لدينا رحبتين سجود الشكر نحن في ثلاث؟ ها؟ قلنا لسنا في ثلاث يا عبد الله شبك انت واحد قلنا لسنا في ثلاث يا رجل ها؟ لا يشترط لا يشترط ما هو شيء شرط لازم تأتي بجميع الأجيال هي في سجود الله القرآن قال سجد النبي سجد هذا ما عندنا ما قال تقديم اليدين على ركبتين وكذا كل هذه الأشياء شوف تقديم اليدين على ركبتين طهارة كلها خارج هذه الأمر جلسة استراحة جلسة استراحة قال لك الأخ معليش هذه ممكن يقولوا سجود يتم بذلك ما عندناش كذا يعني ما هو سجود يعني ما عرف سجود ما عرف سجود يقع لكن بدون إدخاله ما يجب للسجود في الصلاة من الهوي على اليدين قبل الركبتين أو غير ذلك لأنه مجرد سجود. نعم تفضل. إعلام سجود التلاوة هذا من البدع ليش؟ ليش هو؟ مش معلش قلنا من البدع لا لأنه حتى يفرق الناس بين تكبيره للركوع وتكبيره للسجدة. فهمت ليش هذا كان؟ ها في الركعة الثانية، ها في الركعة الأولى. معناته لماذا؟ لأنه حتى الناس لا يذهبون إلى الركوع فيقول ركعتين سجدة. وإلا لو كان الأصل فيه الاقتداء به واتباع الهدي النبوي ما يقول سجدة، عندهم يتابعون. قال الرسول صلى الله عليه وسلم في بيان مثل هذه الأمور إيش قال؟ ليأتم بالصف الأول ثم الصف الثاني بالصف الأول ليأتم بالصف. والسدة؟ السدة هي سدة لازم يشوف، هاي المشكلة الآن هنا السدة مسدودة. إذن هذا الأمر كله راجع، قلت هذا التكبير هذا راجع لأنهم الناس سيركعون في موطن السجود. لو تركوا الأصل النبوي ليتم بالصف الأول ثم الصف الأول بالصف الثاني الصف الثاني بالصف الأول كانت الأمور كلها تجول. ليش يقول هذا؟ يهوي الإمام إلى السجود صف الأول يهوي تروح ماشية سلسلة. نعم معلومة. نحط جميع الاحتمالات، نجيب جميع الاحتمالات وندير الاحتمال أنه سهى عن القراءة في ذمته. فعندما يأتم ويتابع الإمام من حيث الهدي النبوي يكون الأمر ذلك. ولهذا في سجود إدراك الإمام وهو راكع لولا فعل السلف، كنت مرة الطلبة لولا فعل السلف لكان لي قول آخر وهو متى أدركت الصف الأخير راكع وأركع أدركت الإمام، لأنه قال لي أتم به. لكن غير من الصحابة بين كعبد الله بن عمر جعلوا إدراك الإمام راكع إدراك للركعة مش الصف. لولا هذا الفعل من السلف لكان عندي أنا قول آخر، نقول إذا دخلت الإمام وقال الإمام سمع الله لمن حمده راح يمشي صفوف بعض هذا ولا من بعض وراء في صف اللي قدامي سجد نحط يديه ونسجد أدركت السجود أدركت الركوع. جاءت صريح بالإمام بالإحمام جاءت نعم شرط كي جاء الشرط تصريح بالإمام راكع ثم الذي جعلنا نخرج عن هذا التأصيل نقول الأصل فيه الائتمام. ولهذا قال ليأتم بالصف الأول ثم الصف الثاني بالصف الصف الثاني بالصف الأول. هي رايحة صف بصف كما في الحج في زمن النبي كيف يهتموا به؟ واحد الأمور تمشي هكذا مع لا مكبريات لا والس. كانت 120 ألف ظهر لي مصلي أو كذا يزيد صلى الله كل خلف النبي صلى الله عليه وسلم كي يرفع ما أنت راح تقول لي موجة هكذا طالع يشد كيف كيف يشد الصف الأول وآخر يشوف الأخر راح هكذا. إذن اللي يدرك يدرك الركعة الأخر لو كان لولا يعني فعل السلف وإدراك الإمام من أدرك الإمام وراكعا فقدر الركوع فقدر الصلاة كان يكون قول تأخذ. لكن لما جاء هذا خلانا نقول هذا القول هذا فالائتمام يكون بهذه الصورة هذه في السجود. أنا أصف الأول سجد نعم أصف الأول سجد بخير عليك جد ويكون سلم معرفة مش بشكل حقا يحطون عبدو إشكالية في هذه ذاتها. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام إيش قال؟ ها إيش قال النبي؟ قال فهذه بتلك. يعني أنت الآن هو قائم يهوي إلى السجود ولا أو هاوي أو هاوي أو هاوي عندما يضع رأسه أنت وين واقف؟ وين راك؟ فوق. أنت فوق وأنت راك هاوي هو رأو سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى وأنت راك هاوي. أنت تحط رأسك هو قالها ثلاثة أو أربعة وقول الله أكبر يقوم. أنت هذاك الموطن ما دمت راكع عنه حتى يرفع هو كما تنام أكد تقول الأذكار. فهذا ما سبقك به في الركوع تلحق به عند الرفع. فقال فإن هذه بتلك يعني ما تجاوزتك فيه بالهوي إلى السجود وأنت تنتظرني قائما وتتبع فعلي لا قولي. أنا نشوف عدة مساجد كنت نصلي خلفها خاصة أيام اللي كنت نخدم في ديل إبراهيم كان واحد الشيخ كبير في مسجد ديل إبراهيم كبير السن جدا جدا جدا عندما يقول الله أكبر يهوي للركوع والسجود سبقه هو مازال حاط يديه وماذا سجدوا كملوا في الدعاء على لأنهم يتابعون ماذا الأقوال وليس الأفعال. ولهذا قال النبي وإذا فلا ترفعوا حتى يركع ولا تسجدوا حتى يسجد. فلما الصحابة رأوا أن فيه مسابقة قال فإن هذه مني بالهوي بتلك اللي أنا نشتغل في مال فالرفع. إذن هذا يكون باب هذا الأمر هذا ولا ضير في ذلك. الحمد لله السنة عندنا فيها من الخير شيء كثير. عليك بالسنة يا بني. حياكم الله. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بارك الله فيك. آمين.